سمعت شيخ. يقول السائل: ما حكم إعطاء كتاب معاني القرآن لشخص كافر بلغة الإنجليزية؟ نعم. ما حكم إعطاء كتاب معاني القرآن لشخص كافر باللغة الإنجليزية ليستفيد لعله يدخل في الإسلام؟ ما في إعطاء. ثم ترجم، إذا ترجمه لا بأس، والتفسير لا بأس. نعم.